والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب الجامع: وعن قولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. هذا الحديث يبين مسألة خطيرة يتعرض لها كثير من الناس، وخاصة في زمننا. قوله عليه الصلاة والسلام: يتخوضون في مال الله، أي يتصرفون تصرفا خاطئا، يتصرفون في المال تصرفا في وجه غير شرعي، بمعنى يتخبطون وينفقون نفقة غير شرعية، ويعطون المال من لا يستحق ويمنعون من يستحق. هذا هو التخوض، مأخوذ من الخوض، والخوض أصله هو المشي في الماء. فكأن الذي يعبث بالمال مثل الذي يخوض بالماء. ديننا دين شامل يتدخل في كل جزئيات الحياة، ومنها التصرف في المال. فالمال الذي جعله الله تعالى تحت تصرف الإنسان لا بد أن يتحمل هذا الإنسان مسؤوليته في كيفية التصرف، لأن كل إنسان سيسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل اكتسبت المال هذا من الطرق الشرعية؟ أم اكتسبته عن طريق أكل المال بالباطل؟ ثم لما اكتسبته فيما أنفقته؟ هل أنفقته في وجوه مشروعة أم صرت تتخوض فيه كحال هؤلاء؟ بل إن الله تعالى أمر القائم على مال اليتيم بأن لا يخون أو يتساهل في التصرف فيه ولو بإعطائه لصاحبه وهو لا يحسن التصرف. ولهذا قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال ما هو لك، ليس ملكا لك، لكنك مسؤول عنه. إذا كان عندك يتيم فلا تعطي هذا اليتيم مالا، لأنه سوف يعبث به ويلعب به، وحينئذ يفوت عليك. والله تعالى نسب المال إلى الولي فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي التي تحملتم مسؤوليتها وإن كنتم لا تملكونها، لكنكم مثل الملاك في تحمل المسؤولية، فتتصرف لليتيم والسفيه في ماله كما تتصرف لمالك. كما أن الإنسان مطلوب منه عندما ينفق على نفسه أن ينفق بقدر على قدر الحاجة، لا يعبث بالمال ويقول أنا عندي عشرات الآلاف أو مئات الآلاف والملايين، العب بهذا المال كما يحلو لك. لا، يقول جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هؤلاء عباد الرحمن، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك، أي بين الإسراف والتقتير وهو الاعتدال، فيضع المال في محله. إذا كان يحتاج عشرة ريالات لا ينفق عشرين ولا ينفق خمسة، ينفق عشرة. إذا كان يحتاج سلعة قيمتها مئة وهناك سلعة مثلها تؤدي الدور وقيمتها خمسين، لا يشتري ذات المئة وإنما يشتري ذات الخمسين. فالإنسان إذا أنفق ينفق على قدر الحاجة، وإلا صار متلاعبا بالمال. ولهذا عد الله المبذرين بأنهم ووصفهم بأنهم إخوان للشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولو كان الإنسان يتصرف في حلاله وفي ماله، لكنه إذا تلاعب بالمال، الإنسان دعا ضيف، دعاه إلى الطعام ويكفيه من الطعام قدر معين، يكفيه مقدار معين من الطعام، يضع من الطعام ما يكفيه. وبعض القصص التي تحكى أن بعض الناس إذا دعا شخصا ذبح له عدد من الذبائح والحضور أربعة أو خمسة، هذا من التبذير والإسراف، وهذا العمل من التخوض في مال الله، وهو عبث وعمل محرم. والإنسان الذي هذه حاله أخ للشيطان، وليس هذا من الكرم، وإنما هذا من التبذير والإسراف. والكرم أن تهيئ الطعام الكافي المناسب لمن يستحقه ويستحق التكريم، لا أنك تكثر الطعام ثم ترميه مع النفايات، فإن هذا ضرب من ضروب الجنون والتلاعب بالنعم وأخوة الشياطين. والمال الذي بيد الإنسان هو مال الله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو من الله تعالى، والذي أعطاك هذا المال قادر على أن ينتزعه، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فقابل هذه النعمة بالشكر، وهو التعامل مع هذه النعم على المقتضى الشرعي، لا التلاعب بها والعبث. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنتم خلفاء لله في هذا المال، وإلا فهو مال الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. في باب الترهيب أيضا من مساوئ الأخلاق ساق المؤلف حديثا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الرب جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وهذا حديث عظيم يبين قضية هامة في واقع حياة الناس، وما أكثر الظلم بأنواعه، سواء كان ظلم الإنسان لنفسه أو ظلمه لغيره. فالله تعالى يقول مخاطبا العباد: يا عبادي، حينئذ أرعوا سمعكم، يقول إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن الله جل وعلا حرم على نفسه أن يظلم أحدا. ولهذا يقول جل وعلا: وما أنا بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، إن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله تعالى حرم الظلم على نفسه فهو لا يظلم أحدا. يقول جل وعلا: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي أن الله تعالى جعل الظلم بين العباد محرم فلا يظلم أحد أحدا. وأعظم الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه بالشرك، ولهذا عده الله تعالى ظلما عظيما، كما جاء في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، لأن الإنسان ترك الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وذهب إلى من لم يخلق ولم يرزق ولم يحيي ولم يميت ولا يحاسب ولا يعاقب فعبد. فهذا أعظم ألوان الظلم، وهو ظلم واقع عليك أنت، أوقعته على نفسك، فأنت الذي ظلمت نفسك، ظلمتها بأن عرفتها للعقاب، العقاب الشديد الذي لا يغفره الله، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما هو الشرك؟ من يعرف الشرك؟ اجعل لله ندا هو عبادة غير الله. الشرك هو عبادة غير الله. ما معنى العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أمثلة ذلك الدعاء، كأن تدعو غير الله، تقول: يا سيدي فلان وهو ميت، تذهب إلى قبر فلان من الناس وتدعوه وتقول: يا سيدي فلان، أو يا ولي فلان، أو يا فلان، أريد كذا، أريد أن تشفي مريضي، أريد أن تصلح ما بيني وبين زوجتي، أريد أن ترد غائبي، أريد أن تشفع لي عند الله. كل هذا من ضروب الشرك. ما الدليل؟ الله تعالى يقول وعن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أليس هو الله؟ إذن فدعاء غير الله تعالى كدعاء أصحاب الأضرحة والذبح لهم والاستغاثة بهم كلها من أنواع الشرك الذي هو أعظم الظلم. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم، فأنت ظلمت نفسك عندما تركت عبادة الله وحده وعبدت غيره. وبعض الناس يقول أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأعتمر وأدعو وأقول يا الله يا الله يا الله، لكنني أذهب إلى سيدي فلان وأطلب منه الشفاعة، فهل عملي هذا يناقض؟ نقول نعم، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله المفروض أن تلتزم بها، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، فهو أنت نفيت الإلهية عن جميع الكائنات وأثبتها لله وحده لا شريك له. بينما إذا ذهبت إلى سيدك فلان وقلت له رد لي كذا أو اشفع لي كذا أو اطلب مني أو حقق لي كذا، فإنك بهذا اتخذته آلهة، وحينئذ جعلت لله شريكا في العبادة. ومثل هذا العمل يبطل عملك السابق، يحبط كل أعمالك الأخرى من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، لأن الله جل وعلا يقول عن نفسه في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تعالى غني عنك وعنك وأنت الفقير، فلا بد للإنسان حتى أنه لا يظلم نفسه ويصونها عن الظلم أن يخلص العبادة لله. ولهذا يقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا يجب أن يكون المؤمن، يعمل عملا صالحا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون العمل خالصا لله ليس فيه شركة لأحد، لا نفاق ولا رياء ولا شرك، وإنما هو عمل لله وحده لا شريك له. فلا يصلح أن تطوف بالكعبة وتقول لا إله إلا الله وتقول يا فلان يا سيدي فلان، هذا تناقض وهذا عبث، لأنك تكذب على نفسك وتضيع عليها الخير. والله تعالى يقبل التوبة من عبده إذا أنه صحح خطأه. إذا أن الإنسان صحح أخطاءه وعاد إلى ربه فإن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي من يشرك أو يقتل أو يزني فإن هذا عقابه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا أن الإنسان صحح أخطاءه ورجع إلى ربه وهو على قيد الحياة فإن الله تعالى يقبل توبته ويمحو زلته ويستجيب دعوته، فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فما على العبد إلا أن يسارع إلى الله ويجتهد في إصلاح ما يجده من أخطاء قد يراها عند أهله أو جماعته أو من يعرف من أصدقاء أو أصحاب. فعلى الإنسان أن ينتبه وينبه لمثل هذه الأمور، فإن هذا هو أعظم الظلم وأفسد الظلم. أما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم دون ذلك، وهو فعل الكبائر والصغائر من المعاصي التي يعملها الإنسان سواء كان فعلا لمحرم أو تركا لواجب. تكاسل عن أداء الصلاة مع الجماعة، أخر الصلاة عن وقتها، هذا من ظلم الإنسان لنفسه. ارتكب ذنبا كما لو سرق أو زنى أو عق والديه أو نحو ذلك من الأمور، فهذا أيضا من الظلم، ظلم الإنسان لنفسه. وأما النوع الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم بين العباد بأخذ أموالهم أو انتهاك حرماتهم أو الاعتداء على أعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هذا يوم عرفة بعرفة. فاعتداء الإنسان على أخيه بعرضه أو ماله أو بدنه كل هذا محرم ويعتبر من أنواع الظلم. فلو سرق أو نهب أو اختلس أو زور أو طفف الكيل والوزن أو شهد شهادة زور، كل هذا من ظلم الإنسان للإنسان. أو لو أن إنسانا ضرب شخصا أو اغتابه أو قذفه، فهذا كله من المظالم بين العباد التي لا بد مع رد هذه المظلمة من التحلل من صاحبك في وقت يمكنك فيه. ولهذا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن تؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والظلم بين العباد ولو كان شيئا يسيرا لا بد أن يتحلل الإنسان منه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم الفطار فقيل لا ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان قضيبا من أراك، يعني لو كان عود سواك أخذته من شخص بدون إذنه فإن هذا يعتبر ظلما، ولو كانت قيمته زهيدة ورخيصة فإن هذا يعتبر من المظالم التي لا بد من ردها إلى أصحابها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. ساق أيضا حديثا مهما من قضايا الساعة في زمننا هذا، وهي مسألة الغيبة. الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في هذا الحديث الذي معنا الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم طرح السؤال على أصحابه وقال لهم: أتدرون ما الغيبة؟ فعادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فهذا هو الغيبة، وإذا لم يكن فيه ما تقول فهناك أمر آخر، غيبة وزيادة وثان. قال إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما وإن لم يكن فيه فقد بحثت. وهذا حديث أخرجه مسلم. الغيبة من كبائر الذنوب، وهي مما يتساهل فيه الناس، عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، أشارت بإصبعها تشير إلى أنها قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لغيرت. أين هذا مما يدور في مجالسنا من نهش لحوم البشر والتلذذ بذلك؟ الله تعالى وصف الغيبة بوصف بشع، يقول تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة كأنك إذا توفي عندك أخ لك تأخذ من لحمه وتقطع وتأكل، هذا لا يعمله إلا الوحوش المفترسة، هذا هو شأن الغيبة. وهذا التمثيل لبيان الإثم المترتب على مثل هذا العمل، مثل هذا القول الذي يتلذذ به الناس في مجالسهم. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن فيه ما أقول، قال إذا لم تكن فيه ما تقول فقد دهدت، أي زدت على الغيبة بهتان كذب تتكلم فيه في شيء ليس فيه، هذا أعظم من الغيبة، صار بهتانا وكذبا. أما إذا كان فيه وهو يكره أن يقال عنه هذا الشيء ولو كان فيه فإن هذا يعتبر غيبة. قال الإنسان مثلا بخيل، فلان كسلان، فلان كذا، فلان كذا، وهي فيها هذه حقيقية، فإن هذا من الغيبة. أما إذا كان ليست فيه فهذا كذب عليه وبهتان، وهو أشد وزرا وأعظم جرما. لماذا كانت هذه الأمور محرمة؟ لأن دين الإسلام يريد من الناس أن يعيشوا دائما في حال محبة ومودة وتراحم وتعاون وتعاطف، لا يسودهم شحناء ولا بغضاء ولا حقد، وإذا وجد الإنسان من أخيه قصورا ينصحه في انفراد ويعلمه ما فيه من عيوب ويصحح له أخطاءه، ولا يجلس هو الناس يتكلمون فيها ويتلذذون بأكل اللحم. وجدت في فلان عيب أو قصور أو كسل أو أمر من الأمور، امسكه على جنب وتحدث معه وبين له الصواب والحق، ولا يكون لبانة تعلقها في مجلسك. أما إذا كان الإنسان يجاهر ببدعته أو يجاهر بمعصيته فلا غيبة له فيما جاهر به. إذا أن إنسان يجاهر ببدعته فلا غيبة له فيما جاهر به لا في غيرها. أو إنسان ظلم أراد أن يشكو حاله، حال من ظلمه لمن يأخذ الحق له، فلا يعتبر من الغيبة لأن هذا شكوى. أو إنسان يطلب الإعانة على تغيير منكر ويشرح ذلك المنكر لغيره ليبين لهم ما يريد إنكاره، أو إنسان رأى منكرا جهارا فتكلم على أصحابه، فهذا لا يعتبر من الغيبة. أو إنسان معروف ومشتهر بفسقه وفجوره وأفكاره فأراد أن يعرف به ليحذر الناس منه لئلا يغتروا به وينخدعوا، فلا يدخل هذا ضمن دائرة الغيبة، وإنما هو داخل ضمن النصيحة والتحذير لعموم المسلمين من أهل البدع والمفتريات. هذه المسائل وغيرها تبين لنا كما قلت مرارا وتكرارا شمول هذه الشريعة